الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل في القول والعمل. وبعد، تقدم معنا في الأبواب السابقة النهي عن بعض الألفاظ التي تتنافى مع تعظيم الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. ولا زال المؤلف في سياق بعض الأقوال والأفعال التي قد يكون بينها وبين تعظيم الله عز وجل وتوحيده شيء من المنافات، بحيث تشعر بعدم تعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى. ولعلنا اليوم نأخذ بابين مما فيها شيء من هذا الأمر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. كما تقدم، هذه الأبواب في النهي عن بعض الأقوال والأعمال التي قد يكون فيها تقليل من تعظيم الله عز وجل عند العباد. قال المؤلف: باب لا يرد من سأل بالله. السؤال المراد به الطلب. قد يكون هذا السؤال لما لا يقع فيه نقص على العبد، ومن أمثلة ذلك ما لو سأله أن يجلس في أرضه أو يستظل بشجره عندما لا يكون محتاجا لهما. قد يكون السؤال لما للعبد حاجة إليه، من أمثلته السؤال المال أو نحوه. وقوله لا يرد من سأل بالله، لا يرد، الرد تطلق على معنيين: المعنى الأول عدم تحقيق الطلب، والمعنى الثاني عدم استنقاص الطالب والتقليل من مكانته. كان المعنى في اللغة للأول أظهر. والأصل ترك سؤال الخلق والاكتفاء بسؤال الخالق، لذلك ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع بعض أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، حتى كان أحدهم تسقط منه العصا فينزل فيأخذها ولا يسأل الناس أن يناولوه إياها. والمعنى في هذا أن سؤال الآخرين قد يجعل النفس تشعر باحتياجها إليهم، ومن ثم تذل النفس لهم وتخضع، وقد يجعل القلوب تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ويجعل فيها ظن قدرة العباد على تحقيق المطلوب ابتداء. وأشنع من هذا ما لو كان سؤال العبد بإظهار نفسه على غير حقيقتها، كسؤال المال من الآخرين مما يشعر بأن السائل محتاج أو مضطر، ومن لم يكن كذلك لحقه مذمة ولم يبارك له في ماله. قد ورد في عدد من الأحاديث النهي عن سؤال الناس أموالهم على جهة الاستكثار. ومن هنا قد نفسر قول المؤلف من سأل بالله بتفسيرين. التفسير الأول أن يكون المراد السؤال الذي سؤال معونة أو عمل على ما يرضي الله، إذا سأل بالله تعينت إجابته. ومن أمثلته من سأل مالا لمشروع خيري مذكرا بأن ذلك لله. المعنى الثاني أن يكون المراد به الاستشفاع بالله عز وجل. تقدم معنا أن الله عز وجل أعظم من أن يستشفع به عند المخلوق. هناك معنى ثالث لعله هو المراد، السؤال المتضمن التذكير بالله عز وجل، ولعل منه قول الملك أسألك بالذي أعطاك لونا حسنا. مثل هذا هل تلزم إجابته أو لا تلزم إجابته؟ أورد المؤلف في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه. والأصل في لفظة أعطوه أنها صيغة أمر، والأمر ماذا يفيد؟ الوجوب. وهذا السؤال على أنواع. الأول أن يسأل أمرا واجبا، كما لو سأله سداد دين أو دفع نفقة، هذا واجب بالأصل ويتعين بهذا السؤال أو يتأكد بهذا السؤال. النوع الثاني من سأل ما لا حق له في سؤاله فلا تلزم إجابته، ما لو قال لك أسألك بالله أن تعطيني مال فلان، فهذا لا تلزم إجابته بل من المحرمات إجابته. ويلحق بهذا القسم ما لا يعلم حكمه، ما لو قال أسألك بالله أن تنشر هذا الحديث ولا يعلم مدى صحته، ولا لو كان حديثا مكذوبا حرم نشره. فهذا القسم لا تجوز إجابة السائل فيه ولو كان سؤاله بالله عز وجل. ومن هذا القسم أو النوع الثالث إذا سأله أمرا مباحا، هذا على نوعين. النوع الأول ما يلحق المسؤول ضرر بالإجابة، في هذه الحال يستحب إجابة السائل، قوله تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النوع الآخر ما لا يلحق ضرر بإجابته، هذا يلزم إجابته، ويستدل على ذلك بقوله تعالى والذين هم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون، واستدل عليه به حديث الأبرص والأقرع والأعمى لما لم يجيبوا الملك عاقبهم الله لما سألهم بالله، ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن استعاذ بالله فأعيذوه، أي من التجأ واحتمى منك بالله عز وجل فإنه عليك أن تعيذه. لماذا؟ لأنه استعاذ برب العزة والجلال. في هذه المسألة أيضا من الحكم كما تقدم في السؤال، من استعاذ من أمر واجب ولو كان بالله حرم أن نعيده، كما لو قال أستعيذ بالله أن تطبق علي الحد، إذن نقول عدم إقامة الحد معصية فلا نلتفت إلى استعاذته. ومن استعاذ بالله من معصية وجبت إعادته منها، مثل من التجأ إليك لتحميه من ظالم يريد منه أن يعصي الله بسفك دم أو أخذ مال فعينت إعادته. والثالث من استعاذ في أمر مباح لا يلحق العبد به ضرر، فإن كان بالله لزمت إجابته على الصحيح لهذا الحديث. وقد ورد في الحديث أن ابنة الجون لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ، ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم فأجيبوه، دعاكم أصل الدعوة النداء، المراد هنا الدعوة إلى حضور الوليمة، وقوله فأجيبوه أي حققوا دعوته واحضروا لديه. وجمهور أهل العلم على تخصيص هذه اللفظة بوليمة الزواج أخذا من النصوص الأخرى الدالة على إجابة دعوة وليمة الزواج، كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. اشترط العلماء لإجابة الدعوة 5 شروط. شرط الأول أن تكون الدعوة لأول مرة، لو تكررت دعوة زواج واحد أو وضعت عدة ليالي لم تجب إجابة الدعوة إلا في الأول. الثاني أن يكون الداعي مسلما، ضمن حديث حق المسلم على المسلم 6 وذكر منها إذا دعاك فأجب. الشرط الثالث أن يكون ممن يحرم هجره، فإن جاز هجره لم تجب إجابة دعوته. الشرط الرابع تعيين الدعوة، أن يكون المدعو معينا باسمه في الدعوة، أما دعوة الجفلاء التي تكون للعموم فهذه لا تجب إجابتها. الخامس ألا يكون هناك منكر، فإن كان هناك منكر كان الإنسان إذا حضر يتمكن من إزالة المنكر وجب عليه الحضور والإنكار، وإن كان لا يتمكن من الإنكار أو تغيير المنكر لم يلزمه أن يجيب الدعوة. ثم قال ومن دعاكم فأجيبوه، قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. إجابة الدعوة تكون بالحضور، لا يلزم أن يكون هناك تناول للطعام. في اللفظة الأولى من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعذوه يظهر فيها جانب تعظيم الله عز وجل، لأنهم استخدموا ألفاظ فيها ذكر الله فعظم ما فيه طلب مذكر بالله. وهنا ومن دعاكم فأجيبوه، ما المعنى في هذا؟ الوليمة أقيمت لمناسبة متعلقة بطاعة الله، والله عز وجل قد أمرك بإجابة هذه الدعوة، فمن تعظيم أمر الله إجابة هذه الدعوة. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، المراد بالمعروف الفعل الذي تعارف الناس على حسنه، والفعل الذي يعود بالخير والنفع على الآخرين. وقوله من صنع إليكم أي قدم إليكم معروفا، وأحسن إليكم. من صور صنع المعروف إغاثة الملهوف وإعانة الضعيف والقيام على الأيتام ونحو ذلك. وقوله فكافئوه أي أعطوه فعلا يستفيد منه يوازي معروفه، لأن الأصل في المكافأة المساواة والمماثلة من أجل أن يستمر الناس في فعل المعروف. وفيه معنى آخر يتعلق بالتوحيد، وهو أن النفس مع من أحسن إليها، كما قال الشاعر الأول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فعندما يكافئ يزول ذلك الذل والخضوع واستنقاص النفس عند المهدي. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له، أي إذا عجزت عن المكافأة وتقديم فعل يماثل فعله فحينئذ ادعوا له حتى تروا، أو حتى تروا. تروا فعل بالرؤية البصرية، وتروا بالرؤية القلبية، أي غلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه، أي ماثلتم إحسانه بإحسان يماثله. قال المؤلف: فيه مسائل أي فوائد نستفيدها من هذا الحديث وهذا الباب. الأولى: إعادة من استعاذ بالله، أي حماية من طلب منك حمايته مذكرا بالله عز وجل. الأصل في قوله من استعاذ بالله فأعذوه العموم في كل من استعاذ بالله، إلا ما ورد تخصيصا مما سبق. والمسألة الثانية: إعطاء من سأل بالله، أي تقديم ما سئل، تقديم الإنسان للحوائج التي سئل أن يعطيهم إياها حال كون السائل مذكرا بالله عز وجل. وما ذاك إلا تعظيما لاسم الله. والعبد لا ينبغي به أن يسأل في كل مسألة بالله، تعظيما لذكر الله من الامتهان باستعماله في كل ما يرد على الإنسان. قال: المسألة الثالثة إجابة الدعوة، أي مشروعية إجابة الدعوة، وذكرنا أن ذلك يتعين في دعوة وليمة الزواج. قال الرابعة: المكافأة على الصنيعة، مراد بالصنيعة المعروف والإحسان، والمكافأة أي المجازات بالمثل، لئلا يكون ذلك من أسباب ذل القلب وخضوعه لغير الله. قال الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. الدعاء سؤال الله جل وعلا وطلب سبحانه. قوله مكافأة يعني أنه يساوي المعروف الذي صنع. ومن المعلوم أن المعروف متفاوت الرتبة، ومن ثم تكون الأدعية متفاوتة. صنع إليك المعروف القليل دعوت له، لكن من صنع لك المعروف الكثير دعوت له كثيرا في أوقات الإجابة، والله جل وعلا لا يتعاظمه شيء، يجيب دعوة من دعاه. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي استمروا في الدعاء بحيث تدعون للمحسن دعاء كثيرا يماثل ما أحسن به. ثم قال المؤلف: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هناك سؤال بالله وهنا سؤال بوجه الله، والسؤال بوجه الله لا يكون إلا للجنة فقط. لذلك من قال لك أسألك بوجه الله أن تتصدق علي، كم تعطيه؟ تنصحه وتبين له مخالفة لفظه للشرع وأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قوله لا يسأل أي لا يطلب بوجه الله، أي حالة التذكير في صفة الوجه التي تكون لله عز وجل إلا الجنة، فإن الجنة هي الدار الحقيقية، الدار الدائمة، دار النعيم المطلق، ولعظم مكانتها ومنزلتها جاز أن يسأل الله الجنة بوجهه جل وعلا. وقوله وأورد المؤلف فيه حديث جابر لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، قوله لا يسأل هنا نفي، والنفي أشد في المنع من أسلوب النهي، يعني يدل على لأن الخبر النفي يدل على استقرار الحكم وامتداده. وقوله بوجه الله، الوجه هو ما تحصل به المواجهة، في الحديث إثبات صفة الوجه لله عز وجل حيث أضافها إليه، جاءت نصوص كثيرة تدل على اتصاف الله بذلك، ولذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بوجهك. وقال هنا بوجه الله ولم يقل بالله، مما يدل على أن الوجه من الصفات الخبرية التي لا يصح أن تقصر على الذات فقط. بعض الناس يقول بوجه الله يعني بذات الله، هذا خطأ. في هذا إثبات صفة الوجه لله كما تقدم، قد ورد فيه نصوص كثيرة. وقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، المعنى في هذا أن وجه الله أمر عظيم، فلم يصلح أن يسأل به إلا المطالب العظيمة العالية من مثل الجنة. من هنا فمن سأل بوجه الله شيئا غير الجنة ننكر عليه، نبين مخالفته للشرع. قال أسألك بوجه الله، قل أخطأت، ما تسأل أحد من المخلوقين. حتى في الدعاء لا تتوسل إلى الله بوجهه إلا في طلب الجنة أو ما يتضمن الجنة أو ما تتضمنه الجنة. مثال ذلك لو قال اللهم إني أسألك بوجهك الفردوس الأعلى، ايش نقول؟ جائز ولا يجوز؟ جائز، أعلى مراتب الجنة، جزء من الجنة. وهكذا أيضا ما كان في معناه، لو قال اللهم إني أسألك بوجهك السلامة من النار، لأن يعني من مقتضى السلام من النار دخول الجنة. بذلك نعرف الفرق بين السؤال بالله الوارد في القائل الذي قبله، فهو سؤال موجه للمخلوق فيه تذكير بالله عز وجل، ومن ثم لم ينحصر بدعاء طلب الجنة، بخلاف هذا الحديث لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، فالسؤال هنا متوجه إلى رب العزة والجلال. قال المؤلف فيه مسائل أي ثمرات وفوائد يمكن نأخذها من هذا الحديث. الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، قوله غاية المطالب أي المقصود من المطالب. وتقدم أن نعيم رؤية رب العزة والجلال أعظم من نعيم دخول الجنة، وإن كان في كل نعيم. وفيه أن العبد ينبغي أن تكون مقاصده أخروية، يعني هي المقاصد العظيمة. قال وفيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. أعلن نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، رأيكم الثبات على الصراط هل هو في معنى الجنة؟ يبقى التردد هل هو مما يدخل في مفهوم الجنة أو يتضمنه دخول الجنة أو لا. نعم، وجه الله عليك، هل يريد بهذا السؤال ولا القسم؟ السؤال بولون والحرام ما يخالف ظاهر الحديث السابق يخالفه، وبالتالي نمنع منه. نعم، نخرج حكمه إسناده ضعيف، بالتالي لا يصح يعول عليه. هناك من دعا النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع من إجابة الدعاء في غير وليمة الزواج، فدل هذا على أن الحديث ليس على عموم. ثم وجدنا أحاديث أخرى تقصر وجوب إجابة الدعوة على دعوة وليمة الزواج، فقلنا يحمل تحمل بقية النصوص عليه. دعوة الله الإيمان بوجه الله. إيش؟ الإيمان بوجه الله. شلون؟ يجوز؟ كيف؟ أسأل الله بوجه الإيمان. اللهم إني أسألك بوجهك اليقين والإيمان. حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والإيمان واليقين موصلة إلى الجنة، ولكن الاقتصار على ما ورد في الحديث أولى وأحسن. وهذه مسألة مهمة جدا في المعتقد وفي الدعوة وفي الفقه، في مجاهدة العدو. لا تشغلنكم الوسائل عن الغايات والمقاصد. بعض دعاة الباطل يريدوا أن يشغلوا أهل الحق بالوسيلة من أجل أن يتمكنوا من فعل أو من أجل أن يتمكنوا من الوصول إلى غايتهم، ثم لا تلتفت إلى الوسيلة وانظر إلى الغاية قبل أن تنظر إلى الوسيلة التي يستخدمونها. كذلك أداء الصلاة واجب، من وسيلتها وضوء أو تيمم، يأتي بعض الناس يريد أن يشغلك بالوسيلة عن المقصد، بالتالي انتبه لهذا، لا تشتغل به. يريد أن يجيك الشيطان ويوسوس لك في الوسيلة بحيث لا يجعلك تتمكن من فعل الصلاة وهي الغاية. في باب مجالدة العدو أو مدافعة أهل النفاق تم بوسائل يريدون بها تحقيق غايات وأهداف، إذا تمكنت من القفز إلى الغاية إفساد بحيث لا يتمكنون من تحقيق غايتهم، حيث لا تشتغل بالوسيلة. إيش؟ قول زميلي دعاني إلى زواج ابن عمة خالة جدة ولدت إلى آخره، قل هل تجب إجابته؟ ليس صاحب الدعوة، هو طفيلي وليس مأذونا له في دعوة الآخرين، مجرد الإذن، بالتالي دعوته غير معتبرة شرعا. لو قال أدعوك إلى زواج أخي، أنت صاحب الدعوة الذي أقمت الحفل، قال نعم، حينئذ وجب. ما إذا تطفل عليهم قل إيش؟ لا يجب، يعني إذا أحضر أضيافا وجب عليه أن يستأذن قبل أن يدخل، ولم يستأذن. لو وكل قال ادعو فلانا، هو حينئذ يدعو بدعوة صاحب الدعوة، بالتالي فالداعي ليس الرسول وإنما الداعي صاحب الدعوة، تتعين. لو وكله وكالة مطلقة فادعو من عرفت، فهل الوكيل يقوم مقام الأصيل؟ هذا قاعدة فقهية، الأصل أنه يقوم. يقول من الذي يقيم وليمة الزواج، الرجل ولا المرأة؟ ما الدليل؟ ما بتجي من عند راسك؟ قال الله قال رسوله، جيب لنا آية من القرآن. ما الزوج؟ إذا كان هناك شرط عمل بالشرط، إذا لم يكن هناك شرط عمل بالعرف، إذا لم يكن عرف قام بها الزوج، لحديث أو لم ولو بالشرط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج وضع الوليمة، من اللي وضعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تعال ندرس الفقه.